فلقت النبي، والنبي كان لما ينام كان ينزل من جبينه الأنور صلى الله عليه وسلم عرق شديد جدا كان أطيب من رائحة المسك. فإذا بأم سليم تأخذ قارورة كانت تضع فيها أطيب أنواع العطر التي عندها، خدت القارورة والنبي نايم وخدت حاجة كده زي كرتونة صغيرة كده وبدأت تسلت عرق النبي من على جبينه وتمحطها في العطر اللي عندها. فاستيقظ النبي على ذلك وقال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا نعطره بعرقك يا رسول الله، فإن عرقك من أطيب الطيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال أصبت يا أم سليم. يبقى إذن عرق النبي كان أطيب من ريح المسك. سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن كان يسرح شعره وقعد وسط أصحابه، فقال ماذا تصنع يا ابن عباس؟ فيقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. يا جماعة الخير حبايبي وأهلي وناسي وأسرتي، وأنا بعتبر إن إحنا نفسنا كلنا أسرة واحدة، عايز أقول الاهتمام من جانب الزوج ومن جانب الزوجة إن إحنا نهتم بالنظافة الشخصية. أقسم بالله دي من أسباب إقامة السعادة ومن أسباب جلب السعادة في بيوت المسلمين. أنا ياما حضرت مشاكل بين أزواج كان من أعظم أسباب المشاكل حاجتين: عدم اهتمام الزوج أو الزوجة بمسألة النظافة الشخصية، وعدم يعني هدوء الزوجة إن صوتها عالي جدا على الزوج. دي كانت أكبر مشكلتين كنت أقابلها حينما يعني أتلقى اتصالات من بعض الناس فيما بينهم أزواجهم مشاكل. النظافة الشخصية الزوجة، عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، كتير من الأزواج بكل أسف فاهمين الدين، سامحوني يعني فاهمين الدين شوية غلط. إزاي غلط؟ هي فاهمة إن هي لما تقوم تصلي ركعتين قيام ليل ويطول النهار في ما شاء الله في الصيام وصلاة وعبادة وتسبيح وذكر لله، ثم بعد ذلك تهمل نفسها وتهمل بيتها وتهمل أولادها، هي بكده امرأة عابدة وزوجة صالحة. أختي الفاضلة عايز أقول لك حاجة بقى وأهمس بيها في أذن كل أخت مسلمة، لا انت فاهم الموضوع غلط. انت لما تقفي قدام المرايه انا عايزك تصلي قيام ليل وعطولي بقى ده الشيخ بيقول لي ما تصليش قيام ليل بقى وما تصوميش وما تذكريش ربنا، انا عايزك تعملي كل ده، لكن جانب كل دوت اوعي تنسى حق الزوج، لان حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم قال في حق الزوجه قال انظري اين انت منه، بيقول لعمة حسين بن محصن بيقول لها أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت أجل. قال ما تصنعي معه؟ قالت ما قالوه، يعني لا أقصر في حقي. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أنت لما تقفي قدام المراية بالساعة، مش هقول بقى 10 دقائق، لا ساعة كاملة، تتزيني لزوجك، حطي أجمل مكياجات وأجمل عطور وتعملي شعرك أجمل فورمة وتتعلمي وتعرفي الموديلات الجديدة إيه، مش عيب لزوجك. الحاجات اللي عينه بتقع عليها في الحرام أنا عايزه عينيه تقع عليها في الحلال، أما ليه يفضل يبص يعني طبعا بنقول له برضه غض بصرك يعني مش حلوان السلوان يقعد يبص برضه يقول لك ما يعني لا خد بالك من حاجة، أنا قصدي برضه إن هو لازم يغض بصره، لكن لو قدرا عينيه وقعت على واحدة جميلة متزينة متعطرة لابسة أجمل لبس عايز يرجع يشوف في بيته أجمل منها 1,000,000,000 مرة، تزيني وتعطري. ما ينفعش أخت الفاضلة تستقبليه بلبس المطبخ يخش لابس الكمامة بتاعت الحرب الكيماوية، ما ينفعش الكلام ده كله، لازم يكون داخل ما شاء الله بيشم أطيب عطر الله أكبر، إلى الزوجة متزينة متعطرة حاطة مكياجها مظبطة نفسها رشة معطر في الجو محضرة الأكل موطياه منظفة الأولاد منظفة البيت، الله أكبر، مملكة مملكة من السعادة. لما يدخل الزوج يلاقي زوجته بالمنظر ده شيء جميل جدا، شيء في غاية البهجة. وانت حفظت عني الكلمة اللي قلتها لكم أكثر من مرة، السعيد من سعد في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يشقوه، والشقي من شقي في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. أخويا وحبيبي أخت الفاضلة نتزين ونتعطر ونكون في أجمل وأبهى حلة، وبرضو الزوج برضو بنقول له من الناحية التانية برضو لما ربنا يكرمك إن شاء الله كده وتبقى قاعد مع زوجتك يا ريت تبقى لابس أجمل لبس. أحيانا تلاقي أخ مثلا قاعد مع زوجته لابس البيجامة مكرمشة والرائحة مش طيبة ومش مظبط نفسه وعينيه مش عارف عاملة إزاي وشعره منكوش، وتسأله أخويا وحبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ يقول لك ما هو مفيش حد غريب دي زوجتي. أي يعني ذنبها إنها زوجتك؟ يعني برضو من حقها إن إيه؟ إن هي تشوفك ما شاء الله برضو، لأن برضو زي ما انت بترغب انك تشوف زوجتك في اجمل صورة زوجتك برضو تتمنى تشوفك في اجمل صورة، خدت بالك؟ عشان كده هذه المرأة ما شاء الله قالت ايه؟ قالت زوجي

الله الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، حسيت من خلال الحلقات اللي فاتت ديت ان فعلا بيتك ابتدى يتغير شوية، بيتك ابتدى يتضبط شوية. طب ما ايه رأيك ما تيجي الليلة دي كل واحد، وبالله عليك بالله عليك، كل واحد يحاول يصلح زوجته، وكل واحدة تحاول تصلح زوجها، ونحاول نعمل يعني نحاول نظبط البيت مرة تانية ان شاء الله. طب معنا تلفون. السلام عليكم. سيدة فاطمة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويعزك يا رب، ومعك مع النبي في الجنة ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز اسالك سؤال يا حضرتك الشيخ. اتفضلي. عايزك تدعي الجد ان ربنا يسدد من عليه ويجيبولي بالسلام. ربنا يجيبولي بالسلام ويسد ما عليه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا ويملى بيتكم بالسعاده والفرحه ان شاء الله. اللهم امين. ويخلي لي ابن محمد. ربنا يبارك لك في محمد ان شاء الله، وتشوفيه من خيره الناس ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ محمود. انا هتابعك في كل الحلقات وكل يعني الله يعزك. الله يعزك ويسترك يا رب ويبارك فيكي. وانت ان شاء الله خليتني نصلي ونعرف ربنا يعني الحمد لله عشان فيكم خير. والله يا اختي فاطمه ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك عشان فيكم خير. والله انا عايز ما ننساش الواجب بتاع الاسبوع ده يا جماعه، عشان قبل ما الحلقه تنتهي عايزين ما ننساش واجب الاسبوع ده. بالله عليكم ركزوا معايا في واجب الاسبوع ده. الواجب الاسبوع دوت كل يوم نصلي على النبي 1000 مره ونستغفر ربنا 1000 مره. هتقولي صعبه، هقول لك على صابعك، وده الافضل عندي بصراحه عشان الانامل دي هتشهد ليك يوم القيامه. لكن لو لم تستطع هات السبحه اللي هي 100 ديت اللي هي 6 سلندر دي كبيره دي، خد بالك هاتها و10 مرات عليها بفضل الله مش هتشغل معاك اكتر من ربع ساعه. تصلي على النبي 1000 مره. لو صليت على النبي 1000 مره ايه اللي يحصل؟ ربنا جل جلاله هيصلي عليك 10000 مره، لان من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 مرات. فانت لما تصلي على النبي، وانت لما تصلي على النبي 1000 مره، ربنا جل جلاله هيصلي عليكم 10000 مره ويرفعكم يعني درجات في الجنه، ويغفر لكم 10000 سيئه وتاخدوا 10000 حسنه. ربنا يبارك فيك. اوعى تنسوا الحاجه دي. مين معانا؟ الاستاذ مخلوف من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاه والسلام. انا احيي فيك ابتسامك الحلوه كما تقولون في مصر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. واسالك الدعاء لاني يكسر عصبي احيانا في البيت في الليل، انني أن تغضب علي هذه العصبية إن شاء الله. طيب يعني النبي عليه السلام قال لا تغضب 3 مرات، فإحنا بقى لما ننتسي الأمر للنبي عليه السلام إن شاء الله لن نغضب إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يحفظك أخويا حبيبي، وحاول تكتر كتر. أبشرك بالليل. اتفضل. لقد استمعت لك في الحلقة الماضية ولا أعلم يعني زيك. لقد قلت بالله عليك أن تصوم 3 أيام البيض وقد صمتها بفضل الله. ربنا يتقبل يا رب ويبارك في عمرك ويحفظك. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يتقبل ويبارك فيك. وأنا أحب كل العلماء والقنوات الإسلامية إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ أهل الجزائر يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على خير دائما. ويحفظكم أنا عندهم كذلك يا شيخ. ربنا يحفظك أخويا وحبيبي ويبارك فيك. ويحفظك يا أي فضل فضل. ويحفظ أمني الابتسامة في وجهك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. يعني حقيقة أحبك بالله. ربنا يبارك فيك ويحفظك أخويا حبيبي وجزاك الله خيرا. كل المشايخ. نعم. ربنا يحفظك أخويا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. أنا سعيد جدا جدا بلقائنا لله دي إن شاء الله. ربنا يجمعنا يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله جل وعلا. طبعا الحلقة دي هتتعاد بعد 4 ساعات من الآن، أو بعد 3 ساعات من الآن، يعني دلوقتي الساعة 9 في مصر و10 في مكة. هتتعاد إن شاء الله الساعة 12 في مصر، واحدة بتوقيت مكة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. بالله عليكم ما تنسوش الواجب، صلاة على النبي كل يوم 1000 مرة، استغفار 1000 مرة. نلقاكم على خير يوم الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.